في طلب العلم. أول يطلب العلم على مشايخ المحل اللي هو فيه، البلد اللي هو فيه، ثم بعد ذلك يرحل. شوف حد يعني وصلنا السماء عليه السلام، حد يوصل السماء عليه. ثم بعد ذلك يرحل إلى طلب العلم. وحتى علم العلماء يعني يصنفون كتب الرحلة في طلب العلم، كما فعل الخطيب البغدادي يذكر رحلة العلماء في طلب العلم. فكانت له مهمة في هذا الطلب. ربما يسافر الإنسان من أجل حديث كما ذكر هنا في التعليق، والجابر بن عبد الله سافر مسيرة شهر، رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس حتى يسأله عن حديث واحد. ويعني نرى هذا كثيرا عند العلماء رحمهم الله تعالى. فمثلا يعني ابن أبي حاتم لما يذكر في ترجمة أبيه أنه كان يرحل هو ومن معه مشيا على الأقدام، يطلع مثلا من مصر، يطلع على غزة، من غزة على الحجاز، الحجاز مش عارف على البصرة، على بغداد، كل هذا كان يسيرون على أقدامهم، يطلبون في ذلك العلم. فالإمام البخاري بيستدل على ذلك بإيه؟ بقصة موسى عليه السلام، وهو نبي الله كريم الله، فيرحل في طلب العلم ويقول لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. يعني والأمر كلفه أن يمضي حقبا، والحقب هو الزمن الطويل، قيل 80 سنة، وقيل 100 سنة، وقيل 120 سنة، خلاف بين أهل العلم، لكن المقصود به أزمانا طويلة. مهما يقول مهما سرت هذه الأزمان حتى أبلغ إلى ما أريد. يقول رحل عبد الله جابر بن عبد الله في حديث واحد. هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق عبد الله بن محمد العقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله، يعني جابر بن عبد الله، قلت: نعم. فخرج فاعتنقني، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن أموت قبل أن أسمع. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة عراء إلى آخر حديث. يقول ابن حجر في هذا الحديث دليل على طلب علو الإسلام، لأنه بلغه الحديث عن عبد الله بن أنيس فلم يقنعه حتى رحل فأخذ منه بالعرف. هذا معنى إيه علو الإسلام، إنه بلال بيقول حدثني فلان عن فلان، فهو يذهب ويسمع من هذا الشيخ طالما أنه إيه ما زال موجودا، بحيث يقلل عدد الرجال في الإسلام. هذا يقال له إيه؟ علو الإسلام. يعني بدل ما يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، طالما الشيخ شيخه موجود ويستطيع الرحلة إليه، فقد يرحل من أجل بس عشان يسمع من شيخ شيخه، ويكون هذا الشيخ أصبح شيخا له فيسمع منه مباشرة. فهذا ما يتعلق بهذا الحديث. وأما شرح الحديث فقد تقدم في الدرس الماضي. باب فضل من علم وعلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا ورعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال وعبد الله قال إسحاق وقال منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. طبعا هذا الحديث يعني واضح فيه فضيلة العلم والتعليم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الخير الذي جاءنا به بالغيث بالمطر، ووجه الشبه ايه؟ ان المطر يحيي الله عز وجل به الارض، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به يحيي الله عز وجل به القلوب، فهدي النبي عليه الصلاة والسلام وشرع الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لإحياء القلوب. وذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحديد عندما ذكر ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتهم، بعدما دعاهم إلى أن تخشع قلوبهم لذكر الله عز وجل فتحيا بهذا الخشوع، أعلمهم الله عز وجل أن الله يحيي الأرض بعد موتها، وكأن في ذلك إشارة إلى أن القلوب تحيا أيضا، أن القلوب تحيا وحياة القلوب بشرع الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والله عز وجل بهذا الشرع يحيي الله به القلوب، ولذلك من قبل شرع الله عز وجل فقلبه حي بقدر ما يأخذ من هذا الشرع، حياة قلبه بقدر ما يأخذ من هذا الدين ويتعلق بقلبه، والذي يرفعه فقلبه ميت، قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، إذا كان ميتا فأحيا لماذا؟ بشرعه بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الهدى والنور الذي يحيي الله عز وجل به قلوب عباده، والذي لا يقبل كما مثله في الظلمات، أي ما زال قلبا ميتا يتخبط في الظلمات ليس بخارج منها. ويخبرنا الله عز وجل أن مادة الحياة للقلوب كلها في كتابه، لأن قمع يقولون أن الحياة تكون بالروح والنور، يعني حتى تستمر الحياة يكون فيه الروح لمادة الحياة، مثلا لما تطلع منه روحه خلاص أصبح جثة هامدة، فالروح حياة الإنسان، ثم لابد أن يعيش في النور، لأنه لو عاش الناس في الظلمات مستمرة لأدى ذلك إلى هلاكه، وذكر ربنا تعالى أمده بالضياء، أمده بسراج الشمس، أمده بالقمر حتى تتجدد عنده الحياة. حياة القلوب تحتاج أيضا إلى المادتين روح ونور ضياء، الله عز وجل جعل ذلك في كتابه، قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ربنا وصف وصفين في الآية، أنه روح وأنه نور، فهو روح القلوب ونور القلوب. فإذا فقدت أو فقدت القلوب كتاب الله عز وجل ولم تتعلم شرع الله عز وجل فإنها تكون على ليه؟ على الهلاك والعطب والفساد والضياع والدمار والخراب والموت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يشبه بقى هذا الخير والنور والهدى الذي جاء به، فبيشبههم ايه؟ بالغيث، المطر الكثير. لما ينزل المطر على الارض مش كل الارض تنتفع بالمطر، مش كل الارض تنتفع بالمطر، في ارض زراعيه تاخذ الميه، فايه اللي يحصل؟ تطلع الزرع. جيت النوع الاول كان منها طائفه نقيه، بعض اللي هو الطيبه قبلت الماء فانبتت الكلى والعشب الكثير. الحافظ ابن حجر يقول العشب ذكر خاص بعد العام، لان الكلى يشمل النبات الرطب واليابس، والعشب يخص به الايه؟ الرطب، فهو من ذكر الخاص بعد العام. فهذه الارض الطيبه النقيه ها انبتت الخير، جاءت الخير، كما قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء. حبايه واحده حطها في الارض، الا حصل ارض طيبه نقيه طلعت هذه الحبايه 7 سنابل، السنبله فيها 100 حبه، يعني جابت 700 حبه، 700 حبه من حبايه واحده. هذه بركه، هذه ارض مباركه. ثم والله يضاعف كمان، يعطي اكثر من ذلك مضاعفه، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليه. فهذه ارض الطيبه يشبه العلماء كما ذكر ابن القيم في كتاب الواد الصيد ان هذه يشبه بها الفقهاء، الفقهاء اهل الحديث والفقه، بحيث انهم يقرؤون هذا الخير الاحاديث والايات، اللي يحصل يستنبطوا لنا الاحكام، يقول لك حديث زواج في سبيل الفلاني، حديث زواج يستنبط منه الحكم الفلاني، وهذا بقدر ما يفتح الله عز وجل على العالم. فرب حديث يعني قصير في عدد كلماته والفاظه يستنبط منه العالم عشرات المسائل، وبل اكثر من ذلك. يعني كما ذكرت لكم من قبل حديث يا ابا عمير ما فعل النغير، احد العلماء صمت منه 80 فائدة، ها ابي جمره صمت منه 80 فائدة. فدي مهمه الفقهاء، تقرا كتب الفقه تستعجب ازاي العلماء دول من الكلام، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم وايات القران، ازاي هم استطاعوا ان هم يطلعوا هذه الفوائد. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ودي صدقات يعني لا يعلم مداها الا الله، مش كل واحد قد الثاني. بخور بقى انزل من السماء ماء فسلت اوديه، سلت اوديه ايه؟ بقدرها، في وادي كبير وفي وادي صغير، ها في انهار في وديان، والوديان بتتحول الثرى الى جداول، يعني كل واحد على قد ما ربنا ايه فتح يفتح عليه ويعطيه من العلم ويعطيه من هذه النقاء الطيب. الارض عنده شكلها ايه؟ على قدر ما أعطاه الله عز وجل يسأل الله عز وجل عليه من المساء. وإذا من الفقهاء من هو مقصر، ومن الفقهاء من هو مقل، ومن الفقهاء من هو متوسط. في بعض الفقهاء يمكن ما تفتحش كتاب إلا لازم تقرأ اسمه، كالأئمة الأربعة أي كتاب فقه ولا حاجة لازم يقول قال الشافعي كذا، قال أحمد حنبل كذا، قال الإمام مالك كذا، قال أبو حنيفة كذا، وأبو ثور والنووي والمزني. يعني في بعض الكتب خلاص دول أئمة. وفي أحيان بعض العلماء تجد أسامهم تأتي، لكن مش كل صفحة تلاقيها أو مش كل باب، في بعض الأبواب يجيبوا إيه أقوال. وأحيانا من الفقهاء من تجد اسمه يعني مرات قليلة، أنا أقول لك وذهب إلى هذه المسألة فلان، انفرد بها فلان، يعني يمكن جاء كده مرة كده. ذلك فضل الله يأتيه من يشاء. يعني نسأل الله أن يجعلنا من العلماء البحور في الفهم والعلم كهؤلاء الأئمة. فهذه الغبطة الإنسان يتمنى يكون زي الإمام الشافعي، يتمنى يكون زي الإمام أحمد بن حنبل، يتمنى يكون زي ابن تيمية، مش يتمنى يكون واحد لاعب كورة أو ممثل. هذول على الأقل حبهم، حب هؤلاء الأئمة ليه؟ حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم عشان تحشر معهم، أحب قوما حشر معهم. لكن بقى تحب المغنيين والممثلين وتجعلهم دول قدوة، ما هو ده اللي ضيعنا، هو ده اللي عايزه منا اليهود، هي دي هو دي الهزيمة. مش الهزيمة والله في التواريخ ولا في عدد القتلى في عدد الجرح، فهذا شيء مؤلم، لكن الهزيمة كانت قبل ذلك. الهزيمة انهم هزمونا في انفسنا واصبحت قلوبنا تتعلق بغير الله. الناس كلها قاعدين سايبين مجلس الامن يقول ايه، مجلس الامن يا عم علق قلبك بالله، مجلس الامن مش حلو قضية. طبعا هو واسع على وقت اطلاق النار، هي من امتى اسرائيل من امتى اسرائيل يعني بتحترم هذا؟ اذا هي لم تقدر الله سبحانه وتعالى، اليهود لم يقدروا الله، قالت اليهود يد الله مغلولة لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، قالوا يا موسى اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعد. فسيدنا موسى تراكم بس خمس دقائق جالهم ظهر بس راحوا عبد العجل بس، ولسه راحوا عبد العجل على طول، ومعاهم نبي سايب لهم نبي معاهم، يعني سايبهم كده كمان معاهم نبي يحرسهم، وقال لهم يا جماعه ما ينفعش كده، يا قوم انما فتنتم به وان ربكم وان الهكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري. قالوا بس انتم لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى، بنسمع كلام موسى مش بنسمع كلام، طب هو نبي انت مطالب ان تتبعه. فهذه هذه فئه يعني شاذه من الخلق، لا يعني نفسيه لا تشابه بقية الناس. فنيجي احنا نقول بقى نستنى بقى الاسلام يقول ايه وهيدعو بعضهم ايه، ونعلق قلوبنا لغير الله عز وجل. المفروض تلغي هذا الكلام من قلبك بدايه النص، اللي احنا نعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى، ونصب بقى من هذه الهزائم النفسيه التي وقعنا فيها. الشباب ضايع، الشباب اتفرج على الدبابات والطيارات عما تقتل في اخواننا نص نص، وبعدين يحاول حتى يتفرج على ماتش كوره، ويجي يفتح يشوف له موقع اباحي يبص عليه. اي هزيمه بعد هذه الهزيمه، وبعدين في الاخر ممكن تسمع نفسك يقول لك يستاهلوا، وهم هم ضعوا الارض. كلام كله يبني القلب ويدل على خفة النفوس، وان فعلا يعني محتاجين غربلة، ولن يصلح الله عز وجل ولن نأتي بهذا النص الا ان نغير ما بانفسنا. وصدق ربنا سبحانه وتعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. المقصود يعني هذه طائفة نقية التي ينبغي للإنسان أن يغبطها ويتمنى أن يكون مثلهم أو أن يحشر معهم، وأن يفتح الله عز وجل عليه من فتوح هذا العلم المبارك، وأن يهدي الله عز وجل عليه الأمم. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الطائفة الثانية قال وكانت منها أجاجل أمسكت الماء. الأجاجل هي الأرض الصلبة، لا هي تشرب المية ولا هي ايه هتم، يعني في أرض المية تضيع فيها تنضم هتحفظت عليها، لكن الأرض الصخرة فيها سيل بتبقى عامة زي الايه الخزانات تحفظ المية فيها. طب دي برضه كويس صحيح نفعها من زي نفع التانيين، لكن دي مهمة محتاجين خزانات مية، يعني الأرض يا جلد الأرض الزراعية مش ايه مش هنحطها في الأرض الزراعية بعد كده نقعد نحطها هنا على خدنا، ففي أرض بتحفظ المية عاملة زي الخزانات، يوم احنا لما نحتاج المية طول السنة بقى نشرب ها نزرع نسقي نرعي الغنم يوم نلاقي المية دي موجودة. إذا هذه الطائفة أو هذه الأرض لها فائدة وهي حفظ هذا الماء، وهذه يرجع إليها طائفة الرواه الذين يهتمون بحفظ المتون. صحيح هي مش هيكون زي الثانيين اللي معاهم متون ومعاهم علم رواية ودراية، لكن في ناس كانوا رواية يروي الأحاديث على أنها أقل درجة من الأولى لكنها مهمة. ليه؟ لأنهم صانوا لنا السنة. زي كده بالضبط إيه؟ تروح لواحد مقرئ تقول له أنا عايز ياخد عليك إجازة أقرأ عليك القرآن، فيقول لك علينا بقى الأحكام الغنة والمد والقلقلة والمخارج ويظبطك، ولو سألته في تفسير آية لا يحسنها. فهل هذا لا نتعلم منه؟ لا، في علمه نتعلم منه لأنه حفظ لنا القراءة، حفظ لنا القراءة بمخارجها بحروفها. ثم بقى الطائفة الأولى هي اللي ايه تطلع لنا المعاني، كذلك الرواه فضول لنا السنة، وربما يعني يدققون في الألفاظ حتى إن بعض الرواة كان يدقق في الفاء والواو، يعني قال ولا فقال، هل قال ولا فقال ولا وقال، وقال ولا فقال، يدققون في هذا في الفاء والواو، هل قال قال رسول الله ولا قال قال نبي الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيدققون. يبقى دي مهمتهم إنهم يحفظوا لنا العلم زي الأرض الأجادب التي حفظت الماء. فيأتي العالم يستقل يقول لك الله فلا يمر ولا نحس أهل حديث دوات إسناده كل الرواة فيه مية مية إلى حديث صحيح، يبقى يستقل علم الأحاديث منه ويبتدئ يستنبط لنا الأحكام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه لقب ثلاث فئات في الآخر خالص قسمهم لاثنين، يعني دي فئة تدخل من الفئة التي نفع الله عز وجل وانتفع بهذا العلم. وأما الطائفة الثالثة فقال وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان أرض مستوية. أرض مستوية لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، زي الأرض الرملية كده ما تنزل عليها شوية كده ايه تبص تلاقيها ما فيش حاجة خلاص المية غاصت فيها، حتى لو حطيت ايه فيها بذور مش هتنزل مش هتطلع، هتحفظ فيها المية تحوط حواليها كده مش هتحفظ المية، المية هتنضم فيها. يبقى دي الأرض لم تنتفع بهذا الغيب، هذه الأرض لم تنتفع بهذا الغير، وهذا مثل عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم الناس مع العلم الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، فيقول فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، لا يشمل ايه الطريقة الاولى والثانية، تقوى في دين الله وانتفع بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فعلم الاحاديث مثلا او علم القرآن وعلم، سواء كان باستنباط احكام او من غير استنباط احكام، يبقى ليه شمل الطائفة الاولى والثانية. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به، دون الطائفة الثالثة التي رفضت هذا الغيث، فجاءها الغيث وسمحته كل حاجة لكنها لم تؤمن، لم تنتفع، لم تنتفع بهذا الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. بل بعضهم لما يسمع الأوامر كأنها صواعق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، وكان الضغط يخطف أبصارهم، أي أوامر من أوامر الله عز وجل تنزل على قلوبهم صاعقة، لا يستطيع أن يقوم لأمر الله سبحانه وتعالى، فهذا لن ينتفع بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الخير ومن الهدى. فهذا الحديث فيه فضيلة للتعلم والتعليم، فضل من علم وعلم. طبعا في بعض الرواية يقول وقال عبد الله قال إسحاق وكان منه طائفة قيلت الماء، قيلت الماء أي شربوه وقت القيلولة، لكن هذا يقول هذا في الشرح يقول هذا فيه تصحيح، لكن الصحيح أنها قبلت الماء. الإمام البخاري بعد ما خلص الحديث بيعلق على بعض الايه الأمور المتعلقة به، فقوله قيلت الماء قال الأصيل هو تصحيح من إسحاق، وقال غيره بل هو صواب ومعناه شربت، والقيل شرب نصف القائلة، قال القرطبي والأظهر أنه تصحيح. قاع يعلوه الماء، هذا منهج عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لما ذكر إنما هي قيعان، قيعان أرض قيعان جمع إيه قاع، فإذا كان في كلمة أحيانا في الحديث يعني لها ارتباط بالقرآن، فالإمام البخاري يفسر الكلمة عشان يفسر الكلمة الموجودة في القرآن، فهنا فسر كلمة قاع عشان يقول لك ايه قاع صفة. صفة ده في سورة ايه ها سورة يا جماعة سورة طه، سورة طه ويسألوك عن الجبال فيظهرها قاعا صفصفا، فهنا جه كلمة قاع عشان جاءت في القرآن، فهو بينتهز الفرصة دائما، وستجد هذا منهج على الإمام البخاري في أحاديث كثيرة، لما يكون في كلمة لها نظير في القرآن من كلمات الغريبة، الغريبة يعني تحتاج إلى شرح، فيوم هو يشرح لنا الكلمة بعد ما يصل الحديث يشرح الكلمة. فقاع قال قاع يعني يعلوه الماء، ثم الكلمة جاءت في القرآن قاع صفصف يعني مستوي إلى الأرض. يسألونك عن الجبال تقول ينسفها ربي نفسا فيذرها قاعا صفصفا، يعني أرض مستوية زي الأرض التي إذا جاءها الماء على عليها ثم نضب فيها كما ورد في الحديث. طيب الرزاق يقول في آخر الكلام وإنما ذكر الصفصف معه جريا على عادته في الاعتناء بتفسير ما يقع في الحديث من الألفاظ الواقعة في القرآن، يشير إلى ذلك ما ورد في قوله تعالى وسنوق عن الجبال فقل ينسفها ربي نفسا فيذرها قاعا صفصفا. باب رفع العلم وظهور الجهل. قال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. عن النبي صلى الله عليه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وعنه وهي الثانية فقد أصابها قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتقتل النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. طبعا هو حديث واحد، حديث أنس رضي الله تعالى عنه، باب رفع العلم وظهور الجهل، وكأنه يشير بذلك إلى أن هذه الطائفة الأولى والثانية يأتي زمان لا يكون على الأرض إلا من لم يرفع رأسه بالعلم ولا ينتفع بهذا العلم، فهذه الأحوال. وهذا طبعا في آخر الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرفع العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال ولكن بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني العلم كيف يرفع العلم؟ بموت العلماء. ربنا مش هينتزع كده من قلوب الناس، ولكن يموت العالم فليخلف مثله، يقل ويقل ويقل إلى أن يكون الرؤوس الذين يذهب إليهم الناس يستفتونهم في دينهم هم الجهال، يسأل يجاوب فيضل الناس عن دين الله عز وجل. فيقول باب رفع العلم، وهذا يقول مقصود الباب الحث على تعلم العلم، فإنه لا يرفع إلا بقبض العلماء، كما جاء ذلك صريحا في رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. قال ربيعة، ربيعة هو ابن عبد الرحمن ربيعة الرأي، وهو شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى، واشتهر بقوله ربيع بلقب ربيعة الرأي لكثرة اجتهاده، يعني كان معروف طبعا أنه ضليع في العلم وله اجتهاد، يقال ربيعة الرأي أي لكثرة اجتهاده واستنباطاته من الأحكام الفقهية. يقول: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. يعني هذه نصيحة من العالم للناس، إن الإنسان وجد نفسه مؤهلا للعلم لا يضيع نفسه، تعلم. ربنا إذا فتح ليك باب لا تغلق على نفسك الباب، زي ما قلنا قبل كده ان قد يغلق عليك باب لكن يفتح لك ابواب اخرى، مش شرط كل واحد عالم يكون عالم في الحديث والفقه والاصول واللغه، قد يغلق عليك بعض الابواب لكن يفتح ربنا يفتح لك باب اخر. يمكن تلاقي الواحد ربنا فتح عليه باب الفقه، ربنا فتح عليه باب الاصول، ربنا فتح عليه باب مثلا تعلم مسائل العقائد والرد على المبتدع ونحو ذلك، وقد يفتح الله على بعض الناس لكل الأبواب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا وجدت من نفسك أنك مؤهل للعلم فأنت لا تغلق على نفسك الباب بل اجتهد، لأن هذا من فضل الله عليك، وقد تسأل على هذا أن تضيع نفسك. ربنا فتح ليك باب بتفهم، في ناس تانية ممكن يفتح كتب الفقه ولا كتب الشرع عموما يقول لك: يا عم ده بيقولوا اللي بيتعلم الدين يتجنن. اذا كان هو دوت العقل، هو ده الثبات، هو ده النور، هو ده الهدايه، لكن هو مش قادر يستوعب فأنت ربنا سبحانه وتعالى إذا فتح لك بابا فلا تضيع نفسك، وإن استطعت أن تدعو فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذه نصيحة قيمة من الإمام ربيعة رحمه الله. فاحرص على وقتك، واحرص على أن تتعلم، ولا تضيع فرصة في وقتك إلا وأنت تتعلم. وسيأتي يوم ربنا يرفع من شأنك وقد يحتاج إليك الناس، يعني طلب العلم محتاج شيء من الصبر والبذل، وكما يقولون من طلب الحديث أفلس. فالبداية محتاجة صبر ومحتاج تحمل وكثرة الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل، وكما يعني هو ثابت عن ابن تيمية رحمه الله تعالى لو إذا كانت تعطيت عليه المسألة كان يدعو الله يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، يعني المقصود أنه يدعو ويبتهج الله سبحانه وتعالى أن ربنا يفتح له، يفتح قلبه، وما قالش يكون فتح من الله عز وجل تتعلم. فيعني نسأل الله عز وجل أن يعلمنا، أن يبصرنا في ديننا، وأن يرينا الحق حقا ونرزقنا اتباعه. فهذه مهمة. فجاءت بقى الحديث اللي بيجيبه الإمام البخاري في مسألة رفع العلم هذا في آخر الزمان، يقول إن من أشراط الساعة، أشراط اللي هي الإيه؟ العلامات. والساعة لها أشراط صغرى ولها أشراط كبرى، علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الكبرى محصورة، والعلامات الصغرى كثيرة، بعضها قبل العلامات الكبرى، وبعضها مع العلامات الكبرى، وبعضها ربما يكون بعد العلامات الكبرى. يعني مش شرط يقول لك كل العلامات الصغرى ظهرت، علامات صغرى كثيرة ظهرت. طبعا من العلامات تقاتلون اليهود، تقاتلون اليهود حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فينادي يا عبد الله يا مسلم وراء يهودي تعالى تقتله. هذه من علامات الصغرى وليست من الكبرى، فإن لم تظهر هذه تكون في آخر الزمان أيضا. لكن هناك علامات كثيرة مما أخبر عنها النبي عليه السلام ظهرت فارتفاع البنيان. يعني هل حد كان يعقل يعتقد فعلا في زمن النبي عليه السلام لو كان ده واحد من اللي هم العلمانيين الموجودين دلوقتي اللي كل حاجة بالعقل والعقل، لو كان ده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم حتى ترى الفصاة العراة وعاء الشيء يتطاولون في البنيان، تطاول تفاعل، يعني ده يطلع دور ده يطلع دورين، خد بقى تطاول ملاش حد يوصل للرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى لواحد من العلمانيين اللي كان موجود وقتها كان يقول كلام من الكلام الكفر اللي هم بيقولوه دلوقتي على حاجات تانية. لان ازاي ممكن واحد يطلع 20 دور و 30 دور و 50 دور و 100 دور شيء ما لا يعقل. لكن هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، دليل انه لا ينطق عن الهوى وانه لا يتكلم الا بوحي، يتكلم ويقول هي وقت الناس تتطاول في البنيان. ونرى ذلك امر سهل جدا ميسور، تطاول زي ما انت عايز تطلع طلع، احسب وحط حديد وحط خوابير في الارض وارض خرسانات ويطلع، مفيش حاجه تغير تتصعب عليها، زي ما هو عايز يطلع بيطلع، وده بينافسوا بعض، ده طلع 10 دول انا هطلعهم 11، طب انت 11 انا هخليهم 15، زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام تطاول تفاعل يتطاولون في الدنيا. وان ترى الحفاة العراة وان تلد الامة ربتها، كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان الامة تلد ربتها يعني سيدتها او ربها يعني سيدها. وهذا حدث ايضا ان السيد تبقى امه امة عنده، قال هذا ايضا في فساد الزمان، لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع امهات الاولاد. يعني اذا كان واحد عنده امة ولدت ما يبيعهاش، ما يبيعش الامة، لان هيفرق بينها وبين ابنها، لان الابن بيبقى ايه؟ حر بحرية أبيه، والأمة بعد ما يموت الأب تصير حر، يقال له أم ولد، تصير حرة ها لأنه أعتقها ولدها سواء ولد أو بنت يعني مولود يعني لأنه أبوه سيد. فبيحصل إيه في فساد الزمان؟ إنه باعوا أمهات الأولاد، باعوا أمهات الأولاد. فالابن اللي هو السيد دوت ما يروح يشتري أمة، يشتري مين؟ يشتري أمه وهو لا يدري. فأن تلد الأمة ربها، يبقى الأمة ولدت سيدها وهو سيد عليها وقد يطؤها على أنها موطوعة ولا يدري أنها أمه، لكنها أمة اشتراها من سوق الرقيق. وهذا طبعا من فساد الزمان، وقد وقع. وهنا طبعا أشياء كثيرة أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ما يحدث في هذا الحديث يرفع العلم، والحديث الثاني يقول يقل العلم، هو حديث واحد من مخرج واحد من الراوي أنس بن مالك. فخلاف الألفاظ ممكن يكون خلاف من الايه الرواة. بعض العلماء قال يرفع العلم ويقل العلم، بعض الشراح قال يقل يعني بداية الايه الرفع، يقل العلم الى ان ايه الى ان يرفع. طبعا الحافظ ابن حجر اعترض على هذا وقال لا، هو الحديث مخرج واحد، اللي قال يرفع او اللي قال يقل باعتبار يعني المجال، يعني يرفع حتى يكون منه القليل، ها لا يبقى منه الا القليل، او يقل العلم يعني ينعدم باعتبار ان القليل في حكم الايه العدم. فالمقصود ان العلم يرفع حتى اذا بقي منه يبقى منه ما لا يحتاج اليه الناس، او يبقى منه القليل جدا كما ثبت في الحديث، حديث حذيفة ان يدرس الاسلام، يدرس عارفين بريس ما يقضي الحرب وكده عشان يطلعوا القشر منه، ها فالاسلام يدرس يعني شال شويه في شويه، لا شويه شويه، كما يدرس وشى الثوب، وشى الثوب. طب بجيب الثوب الاول ما تشيط ليه تخين كده وايه وليه وبره كده، شويه تمام ماشي، شويه تاني تلاقيه ناعم، شويه تاني لما تلاقيه خلاص بقى ايه رايق خالص لغايه ما يتخرم، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اهو الاسلام يدرس كما يدرس وشى الثوب، حتى لا يدري الناس لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. شوف هيوصل لإيه؟ إن الناس ما تسمعش عن حاجة ما صلاة ولا زكاة ولا صيام، ولا يبقى إلا الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون لا إله إلا الله، ويقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها، يعني حتى مش عارفين حاجة عنها إلا مجرد بس نتلفظ بها، لقينا كده. فقال الصلة الميز حذيفة وما تغنيهم أو ما تنفعهم لا إله إلا الله، قال تنجيهم من النار، لأن هو دوت اللي عندهم بس كانت عندهم حاجة تانية. فهنا يدرس الإسلام، هذا العلم يرفع حتى يصل إلى هذه الحالة، والعياذ بالله، أن الناس لا تعلم عن شرع الله عز وجل شيئا. فهذا شيء قليل، يعني قلنا يقل العلم، هذا هو فيش لا إله إلا الله. وهذا في آخر الزمان. قال ويثبت الجهل، يثبت الجهل في رواية يبث الجهل يعني ينشر، وفي رواية ينبت الجهل من النبات. ينس ابن رجب يكون حافظ ابن رجب جاب ينس الجهل يعني يشاع، كلها ألفاظ متقاربة. بس شوف بقى يقول لك ايه يثبت الجهل، ها واللفظ الثاني يبث الجهل، يعني كأنك ناس بتعلم الجهل، ها كلموا كده بجهل، فمن كثرة ما يتكلموا بجهل يثبت الجهل عند الناس، العلم رفع والجهل ايه ثبت. زي ما قال ابن مسعود ان على البدعة والسنة، ان يعني الناس ابتلعوا بدعا هرم عليها الكبير ونسي عليها الصغير، الصغير ترعرع عليها والكبير هرم عليها، حتى ظنها الناس انها الدين، فاذا غيرت اي الى السنة قالوا هذه بدعة، قلنا ايه بقت عند الناس بتعني ليه؟ لان الجهل ثابت ونصر وشيع بين الناس زي ما بيحصل مثلا كده ايه يا عم اللحية يا عم يعني ده الرسول الله قام موجود دلوقتي كان حلق دقنه يا عم النقاب وبتاع ده تزمت لهذا التنطع في الدين انتشر عند الناس قرات ان دي امور اللحية دي بتجيب قذارة ولو تشتغل في مطعم ولا تشتغل في ادوية اول شرط يقولك تحلق دقنه ليه؟ عشان الامراض عشان الامراض. شوف الجهل يوصل لايه الالتزام بشرع الله عز وجل في الامراض مع انه زي ما قلنا ما لو رب شنبه مش هيقول له حاجه لو رب شعره مش هيقول له حاجه لو غيم نفسه مش هيقول له حاجه هي بس اهم حاجه عنده ايه اللحية هي دي الغم اللي بتغم من العالم يشوف بس واحد ملتحي هذا كله ايه من الجهل الذي عاش فيه الناس وخد بقى بالبدع اللي بتظهر البدع اللي يعيشها الناس يقول له دي حرام حرام ده الناس لا بتعملها ازاي تقول عليها ما حرام هذا كله من الجهل الذي اخبر عنه الاسلام انه يشاع وينبت ويثبت وينشر ويثبت عند الناس قال ويشرب الخمر طبعا هذا مش عايز تعليق ما اكثر الان مش يشرب الخمر هل يعني ما كان في حد ما يشربش خمر بكده لكن يشرب يعني بحيث انه لا ينكر احد على احد ويقتل الخمر ويشرب واصبح دي دلوقتي ممكن ياخد ترخيص يعني ممكن ايه مثلا تيجي البلدية تقفل المحل عشان بيبيع خمر مش عشان بيبيع خمر عشان بيبيع غير ترخيص لكن عطى ترخيص مباح زي ما حصل في احد الموالد الشرقية نسقوا بعض الرقصات اللي هناك وهم ايه وضم الاسم ليه اصل بيرقصوا غير ترخيص يعني لو في ترخيص خلاص هذا من الجهل بقى فيش حد يقام على شرع الله عز وجل ودي السفينة بتغرق الكل مثل القائم على حدود الله والوقع فيها كمثل قام التهم في سفينة فكان منها ناس اصابوا على ناس اصابوا اسفلهم فقال الذين تأثروا خرقنا طرقا فلا نؤذي جيراننا يعني ناس ايه برضك بيعملوها كده يعني بفهم يعني برضه كل واحد لازم يطلع له حيلة او يعني يطلع له علة كده فبدأنا نأذي الناس يا اخي حرام نأذي الناس ازاي ما نعمل ايه اخرج الماء تحتينا قال الناس نايمة فوق فطبعا جاهل ولكن الجاهل يضرك حيث يريد نفعك يعني ده عايز يعمل خير لكن هو ايه شر هيهدم الدنيا فلو تركوهم هلكوا جميعا ولو اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا حد بقى ياخد على ايد الظالم حد ياخد على ايد الفاسق حد ياخد على ايد العاصي فتشرب الخمور ولا احد يتكلم يطلع لها ترخيص او يقول لك مثل الصياح زي بعضك عشان العمله الصعبه وغير ذلك مما نراه الان وامتلأت الارض بالخمور وسميت بغير اسمها ثم قال ويظهر الزنا يظهر يعني يكشف ويظهر وهذا ايضا واقع في هذا الزمان طبعا في بعض البلاد مش فارقه معاهم اباحيه تمام واتعمل شواطئ عراه يقع فيها ما يقع وللاسف الشديد نسمع الكثير من الشكاوى والمشاكل في انتشار الزنا وكثرته في هذا الزمان وبعضهم دلوقتي بقى عايز كمان يقنن قوانين لما يحصل زنا ويروح يسجل الواد باسمه ويعمل سجلات لاولاد الزنا انا ده ابنه وده ابوه الكلام ده كله يعني هتقنن تمام وهذا طبعا من البلاء الذي عم وطم وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم اخبر برضك كتاب سياتي اكثر من ذلك انه يعني يتسافد الناس في الطرقات وهذا موجود برضك في بعض الحدائق يتسافد الناس في الطرقات فيعني لو واحد بس كده خليته غيره حد ينكر المنكر يقول له لو تواريت ده يعني اللي بيقدر المعاصي على المنكر يقول لك لو تواريت يعني فيش داعي كده ده الناس يخطب في الدارة ما يقدرش يعمل أكثر من كده. فنسأل الله السلامة. فهذه من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على الفساد وسببه إيه؟ رفع العلم، العلم الشرعي والعلم بالله وبأسمائه وصفاته، لأن الخشية علم، خشية الله علم، كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا. فيقع الفساد في كل شيء، يقع الفساد في الدين برفع العلم وخطر في الجهل، ويقع الفساد في الأنساب بظهور الزنا، ويقع الفساد في العقول والأموال بشرب الخمور. يعني الحاجات اللي جاءت الشريعة من أجل حفظها على الناس يقع فيها فساد، اللي هي حفظ الدين والعقل والنفس والمال والدم أو النفس، فيقع الفساد. طبعا بالنسبة للدم يأتي الحديث ويقتل الهرج. قالوا ما الهرج؟ قال القتل، القتل، يطلع يقتل القتل بين الناس حتى لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل، أو هرج خلاص اضرب وقتل وموت. فالحديث الثاني تقتل النساء ويقتل الرجال حتى يقول لخمسين امرأة القيم الواحد، تكثر النساء ويقل الرجال، اما ان يكون ذلك بسبب قصة الحروب وقصة القتل كما جاءت في الاحاديث الاخرى، او يكون ذلك من تقدير الله عز وجل ان المواليد النساء تكون اكثر من مواليد الرجال. لكن هو ظهر الحال او ظهر الحديث ان في فساد، الحديث جاء كله رفع العلم وظهور الجهل وكثرة الزنا وكثرة الخمور، ما بيتكلمش عن امور يعني كونية قدرية، بيتكلم عن المكتسب عند الناس. فيقتل النساء ويقتل الرجال، الغالب والله اعلم ان ذلك بسبب ما يقع بين الناس من ايه، من دمار وهلاك وحروب ونحو ذلك. وقد يقول معه ايضا ان كثرة المواليد النساء تكون اكثر من كثرة مواليد الرجال، وهذا ايضا بدايات تظهر الآن، لأن لما تقرأ الإحصائيات تقول إن عدد النساء أكثر من عدد الرجال 6 مرات أو 7 مرات، فهذا يدل على إن النساء أكثر. وطبعا يعني لعل في بعض البلاد اللي فيها الحروب يكون النسبة أكثر من ذلك، يكون النسبة في قتل الرجال أكثر من ذلك. وهل قوله صلى الله عليه وسلم حتى يقول لخمسين امرأة القيم الواحد، هل يدل على انه يطأ 50 امرأة؟ يعني هو متزوج 50 امرأة؟ لا يشترط هذا، يعني مسؤول عن 50 امرأة رجل واحد، او 40 امرأة كما جاء في بعض الروايات، يبقى واحد بس مسؤول عن 50 امرأة، مثل امه واخواته وبناته وزوجاته اماءه اذا كان في اماء، يوصل خالاته وعماته، لانه كل العائلات العائل عن هؤلاء مات واصبح هو المسؤول عنهم، فيقول لخمسين امرأة القيم واحد. او يكون ذلك ايضا مقصود الوصف، يعني الرجل يتزوج 50 امرأة، وهذا يدل على الفساد لضفع العلم وكثرة الجهل. يصل الحال ان الرجل يظن ان يتزوج، يقول ابن حجر وقد ظهر ذلك في بعض امراء القمان، انه كان الرجل يتزوج اكثر من 4، يتزوج من الجهل، يعني موصلوش العدد 50 و40، احنا ممكن كان يتزوج اكثر من 4. الغالب دلوقتي في الهند ممكن من قصة الجهل اللي هناك ان الواحد يتزوج 2. وقد قرأت بعض الاسئلة ووجهت الى اللجنة الدائمة انه متزوج 2 وبعدين راح يشتغل في السعودية، وبعدين يفاجئ البنات ان هو ما ينفعش يجمع بين الاختين، طلق، لا مش هطلق، يتزوج 2 وعايز يعيش معاهم، ومسلم يعني هو مسلم، لكن الجهل ما عندوش انه لا يجوز للرجل يتزوج الزوجة واختها او عمتها او خالتها. فممكن يصل الحال ان مع فساد الزمان ورفع العلم وخسرة الجهل وظهور الزنا وكذا وكذا وكذا ان يطغى الرجل اكثر من الاربع التي اباح الله عز وجل، وقد يصل الحال الى 50 او 40. هذا ليس لبعيد، وليس هذا دليل على انه يباح هذا في هذا الزمان، ولكن هذا دليل على فساد الزمان وعلى الجهل الذي عاش فيه الناس. وطبعا هذا كله مؤذن بخراب الدنيا، هذا كله مؤذن بالخراب. وقد ثبت في الحديث في صحيح مسلم وغيره: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني ليس هناك من يوحد الله عز وجل، فعلى هؤلاء تقوم الساعة. يعني اصل ده مش حديث، يعني هو ده اثر، يعني اثر قال ربيعة هذا، فهو يعني هو بصيغة جذب طبعا. باب فضل العلم، بس انا شايف انا طولت عليكم يعني، فنقف هو يعني مش طويل او حاجة، بس هو يعني يكفي هذا ان شاء الله تعالى بهذا الباب ان شاء الله. يعني يقول يسأل الرأي، إذا كان يأخذ الفتوى من شيخ واحد يأخذ بكل رأي راجح عند هذا الشيخ مخافة من الرد بين الآراء الكثيرة، وهل الأفضل أن يبحث دليل ليجد الرأي الأصح؟ طبعا هذه المسألة متعلقة بحال السائل، إن كان السائل أو إن كان الشخص يستطيع أن هو يناقش في الأدلة ويميز، فالأفضل أن هو يعرف الحكم بدليل. وأما إن كان من عوام الناس فيكفيه أن يحسن الظن بعالم ويظن أنه فيه من الخير والتقوى وتقوى الله عز وجل والعلم ما يغنيه، بحيث أنه يسأله ويعرف أنه الحكم الشرعي. وإذا كان يعني طالب علم يسأل عن الدليل ويناقش، وإذا كان رجل من عوام الناس فيكفيه السؤال ومعرفة الحكم. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم ويحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.